لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى. فالعبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب. فاللهم صلي وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم ومن سلف قبلهم من المرسلين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الجمع الكريم، إذا طلعت شمس النهار فإنها أمارة تسليمي عليكم فسلموا، سلام من الرحمن في كل ساعة، وروح وريحان وجنات وأنعم. أما وقد غربت الشمس وأدينا بعدها فريضة من فرائض الله علينا، فسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته ومغفرته سبحانه ومرضاته. وحياكم الله وبياكم إلى مجلس نحتسبه في بدءه من مجالس العلم ومجالس الذكر، والذي نرجو ونلح على ربنا بالرجاء أن يجعلنا فيه من الذين يقال لهم في ختام مجلسهم قوموا مغفورا لكم، كما ونرجو منه سبحانه وندعوه أن تحفنا في هذا المجلس ملائكته، وأن تغشانا رحمته، وأن تنزل علينا سكينته، وأن يذكرنا الله جل وعلا في ملائه الأعلى ذكر مدح وثناء وإشادة، كما جاء بذلك الوعد الكريم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج في الصحيحين. سمعتم يا رعاكم الله عنوان هذا المجلس في تدارسه ومذاكرته حول حقوق العلماء والأمراء. وهذا المجلس يا رعاكم الله ينقضي، ولما ينقضي الكلام على هذا الأصل في تأصيله ثم في التفريع عليه، ولكني أعتذر إليكم، والعذر عند الكرام من أمثالكم مأمول، أنه يكتفى من الكلام بأوجزه، وكما قيل يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. يقول الله جل وعلا في آية سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الآية في هذه الآية صدرت بخطاب لك أيها المؤمن، بنداء من الله لعبده ووليه المؤمن المسلم. فإذا سمعت في القرآن آية فيها يا أيها الذين آمنوا، فأرعها أيها المؤمن سمعك، وافتح لها مسامع قلبك قبل مسامع رأسك، فإنما هو خطاب من الله لك. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، وطاعة الله هي مقتضى عبوديته ومقتضى قولك لا إله إلا الله. فطاعة الله مطلقة لا تقيد بشيء. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، والرسول هنا بأل العهدية، أي الرسول الذي تعهدونه وهو محمد صلى الله عليه وسلم. وطاعة الرسول هو مقتضى شهادتك أيها المسلم بأن محمدا رسول الله، فإن أجمع معانيها ومقتضياتها ما قرره الشيخ المجدد في ثلاثة الأصول وفي غيرها، لما قال: ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا تعبد الله إلا بما شرع. فمقتضى هذه الشهادة هو طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وطاعة رسول الله في دين الله طاعة مطلقة أيضا غير مقيدة. ولهذا أمر الله بطاعته وطاعة الرسول بتكرار هذا الفعل، فعل الأمر أطيعوا، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي الدين الذي تديننا الله عز وجل به، وهي العبادة التي تعبدنا الله بها. ولهذا من تعبد لله ولو كان مخلصا ولو كان موحدا في عبادته لله، لكن بغير دين رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فلن يقبل الله عبادته. حيث ادعت النصارى ولا سيما نصارى نجران لما وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا 74 مقدمهم 3 عبد الحارث وعبد المسيح والعاقب، زعموا وادعوا أنهم يحبون الله، فأنزل الله في آيات في مفتتح في أوائل آل عمران في كشفهم وتكذيبهم، منها في أواخرها قول الله جل وعلا: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. تأملوا أيها الجمع الكريم في أن الله جل وعلا لم يعد الأمر في قوله أطيعوا، لم يعده مع أولي الأمر، اكتفى بأن ذكره مع طاعته أطيعوا الله، ومع طاعة رسوله فقال وأطيعوا الرسول، ثم قال وأولي الأمر منكم. وفي هذا نكتة عظيمة ولطيفة مهمة، هي ماذا؟ أن طاعة ولاة الأمور كما يأتي بيانهم ليست طاعة مطلقة، بل هي مقيدة بطاعة الله وطاعة رسوله. ولهذا لم يقل جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر منكم. فهذه النكتة معتبرة وعليها إجماع المسلمين، أن طاعة ولاة الأمور طاعة مقيدة بغير معصية، طاعة مقيدة بالمعروف وليست طاعة مطلقة. ثم أيضا من هم أولي الأمر الذين أمرنا بطاعتهم؟ تنوعت عبارات السلف وكلام العلماء في هؤلاء المقصودين بأولي الأمر، وجماع كلامهم أنهم صنفان: الأمراء الذين لهم في أعناق الناس بيعة، والبيعة ديانة وطاعة وليست عقد معاهدة كما ابتدع الناس في العصور المتأخرة، حيث زعم هؤلاء أن البيعة عقد مبايعة معاوضة بين الرعية وبين الإمام. البيعة أعظم من ذلك، هي طاعة وقربة وليست عقد معاوضة. ولهذا هذه البيعة بمجرد عقدها أصبحت دينا وعبادة تتدين وتتعبد لها وبها أيها العبد لربك. فأولهم الأمراء، ومنهم السلاطين والملوك الذين أعطيتهم البيعة في دين الله جل وعلا. والصنف الثاني العلماء، والمقصود بهم علماء الدين وعلماء الشريعة الذين يبينون دين الله للناس ويوضحونه للناس ويعلمونه غيرهم، إذ هذه وظيفة الأنبياء ووظيفة ورثتهم. أتدرون من هم وراث الأنبياء؟ إنهم العلماء، فقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه فهو صدقة، وإنما ورثنا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فميراث النبوة وميراث نبينا صلى الله عليه وسلم هو في هذا العلم، في العلم بدين الله وشرعه، وسداته وحملته وحراسه هم العلماء جيلا بعد جيل. فطاعة هؤلاء العلماء في دين الله طاعة واجبة، طاعة مفروضة، ليس لك فيها خيار، وليس لك فيها خيرة أيها المكلف، كما قال جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة في أمرهم، أن يكون لهم الخيرة في أمرهم. ليس لك الخيار إلا أن تسمع وتطيع، ليس فقط بلسانك، وإنما قبل ذلك بقلبك وجنانك، ثم بعملك في أركانك. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ومن قصر المعنى على ولاة الأمور على أحد الصنفين فإنه لم يأتي بالجواب الكامل ولا بالمحقق، وقصر بذلك. ولهذا كان اتفاق السلف وجماع قولهم على أن المراد بأولي الأمر، أن المراد به هذان الصنفان: الأمراء الذين لهم في أعناق الناس بيعة ويلتحق بهم تبعهم من نوابهم، في أمراء المناطق والمحافظات، في الوزراء، في المدراء، في إداراتهم، وكذلك العلماء. وهم صنفان: علماء يقضون بين الناس بدين الله، فيجب السمع والطاعة لهم ما كان فيه مندوحة بالاعتراض على حكمه إلى من هم أعلى منهم. وكذلك علماء الشريعة الذين يبينون دين الله، فإذا استفتيت عالما تثق في علمه، هذا أولا، وتثق في دينه، هذا ثانيا، وأنت لا تعلم، فإن فرضك عند الله أن تتبع ما قال هذا الذي استفتيته ووثقت في علمه وفي دينه. وعلى هذا قول الله جل وعلا في آيتين، في سورة النحل وفي سورة الأنبياء. ففي آية سورة النحل يقول الله جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفي آية الأنبياء في أوائلها: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فافترض الله على من لم يعلم أن يسأل. من يسأل؟ هل يسأل الاستشاري في مستشفاه، أو المهندس في مكتبه، أو العامل في مصنعه؟ لا، يسأل أهل الشأن والاختصاص، وهم أهل الذكر، وجماع ما فيهم أنهم من تثق في علمه وفي دينه. فقد تثق في علمه، في محفوظه، في فهمه، لكنه لا يوثق في دينه، حيث أنه من علماء السوء، فلا يسأل مثل هذا، ولا يستفتى، ولا يؤخذ منه علم. وقد يوثق في علمه وصلاحه، لكن لا يوثق في دينه وصلاحه، لكن لا علم عنده، فهذا لا يسأل. فإنك إن سألت العابد وإن كان صالحا في نفسه لكنه لا علم عنده، أضلك وضللت معه. إذن من هم أهل الذكر؟ هم من جمعوا هذين الوصفين: تثق في علمه وتثق في ديانته. وإنه مما وقع من الغلط والخلط الكبير أن يتتبع المستفتي غير عالم أو يكرر فتواه على العالم مرات حتى يفتيه ويعلمه ما يناسبه. لا، إذا استفتيت من تثق في علمه ودينه فقد تعلقت ذمتك بذمة هذا الذي استفتيته. إذا علمنا هذا يا رعاكم الله، فإن لهؤلاء لولاة الأمور من العلماء والأمراء لهم على الناس حقوق، وللناس عليهم واجبات. فأما الكلام في واجبات الناس عليهم فكلام طويل ليس هذا مقامه، وأما الكلام في حقوقهم فكلام أيضا متشعب، وإني أستسمحكم في جمع هذا الكلام المتشعب إلى أصول، حيث إذا بانت هذه الأصول وتحققت فهمها المؤمن وعرفها وعرف حقوق هؤلاء عليه، حقوق ولاة الأمور من العلماء والأمراء عليه. فأولها، ودققوا الحساب يا أخواني تطول العشرة، نعم، لأن الكلام قد ينسي آخره أوله، وخير الكلام ما قل ودل. أول هذه الحقوق ما أشير إليه في هذه الآية وما قرره أهل السنة في معتقداتهم في السمع والطاعة لولاة الأمور بالمعروف، سمعا وطاعة لهم بالمعروف، أي أنه ليست الطاعة لهم والسمع لهم مطلقا بل بالمعروف. وعلى هذا دلائل الوحيين المتكاثرة في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما جاء في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعص الأمير فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. وفي حديث عوف ابن مالك الأشجعي رضي الله عنه، وهو في الصحيحين في أصله ولفظه لمسلم، قال صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، أي بينكم وبينهم هذه المودة، وهي مودة دينية ليست مودة شهوانية نفسية، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، أي تدعون لهم في غيبتهم ويدعون لكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم أي تسبونهم ويسبونكم. قالوا: يا رسول الله، أفلا نجالدهم بالسيف؟ إذا كانوا بهذه المثابة، البغض متبادل والسب والشتم واللعن متبادل بيننا وبينهم. قال صلى الله عليه وسلم: لا، إلا أن تروا كفرا بواحا، أي ظاهرا، كفر متحقق ليس متوهم، وبواح أي ظاهر لا التباس فيه، ثالثا لكم فيه من الله برهان، عندكم فيه من الله حجة ودليل. في الرواية الأخرى: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وهذا أصل عظيم ينبني عليه الأصل الثاني الذي ننوه عليه بعد قليل إن شاء الله. فلهؤلاء حق السمع والطاعة، لكن بالمعروف ليست مطلقا. فلو أمر العلماء مثلا بمعصية لا نسمع لهم في هذه المعصية بذاتها، ولا نطيع لهم فيها بذاتها، لا أننا لا نسمع لهم مطلقا كما هو مذهب الخوارج، إنما في المعصية بذاتها، فلو أباح لنا عالم من العلماء الربا، أو أباح لنا شرب الخمر والنبيذ لا نطيعه فيما أباحه من المحرم، ونطيعه فيما سوى ذلك من دين الله. وكذلك الأمير وولي الأمر، لو أذن لنا بالزنا لأنه حرية شخصية، أو سمح لنا بشرب الخمر لا نطيعه في ذلك. في هذا بالذات، في الأمر المحرم المعلوم تحريمه بالذات، لا نطيعه ولا نرضاه، ولكن لا ننزع يدا من طاعة في سائر أموره. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأمر عليهم رجلا، أمرهم عليه الصلاة والسلام أن يسمعوا له ويطيعوا، فحصل بينهم ما يحصل بين الناس في سفر من المغاضبة والمعاندة والمقاشرة. فقال هذا الأمير على هذه السرية: ألم يأمركم النبي صلى الله عليه وسلم أن تسمعوا لي وتطيعوا؟ قالوا: بلى. قال: فاجمعوا حطبا. فجمعوا، فأمرهم أن يكثروه فكثروه، ثم أمرهم أن يوقدوا عليه النار، فلما أوقدوه نار قال: ادخلوا فيها. فهم بعضهم بالدخول استلحاضا لأمر النبي الأول، فقال سراتهم وعقلاؤهم: إنما اتبعتم محمدا صلى الله عليه وسلم فرارا من النار، لا تفعلوا حتى تراجعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالفعل لما رجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أخبروه بخبرهم وما كان من شأنهم، فقال صلى الله عليه وسلم قولا ذهب مثلا وأصلا، قال: إنما الطاعة بالمعروف، لو دخلوها ما خرجوا منها. دل على أن طاعة العلماء والأمراء هي في ماذا؟ في بالمعروف، ليست مطلقة. والشيخ المجدد رحمه الله في كتاب التوحيد ترجم بابا فقال: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحله الله. وترجمه بقول الله جل وعلا في سورة براءة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. سمع هذه الآية من فيه صلى الله عليه وسلم رجل من سادات العرب. من هو يا ترى؟ أنت يا أخي اهمزه. من هو هذا الرجل الذي سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنت ها؟ من هو يا أخواني؟ عدي؟ ما في عدي، عدي بن حاتم الطائي، وكان وقتها على النصرانية معلقا الصليب على رقبته. قال: يا رسول الله، والله ما اتخذناهم أربابا من دون الله، يعني الأحبار والرهبان. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عدي، أليسوا، أي الأحبار والرهبان، يحلون لكم الحرام فتحلونه؟ قال: بلى. قال: أليسوا يحرمون عليكم الحلال فتحرمونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. فتلك ماذا؟ عبادتهم. إذن ليست في ديننا طاعة مطلقة للعلماء مهما بلغ علمهم، ولا للأمراء مهما بلغ سلطانهم وجبروتهم، إنما الطاعة بالمعروف. وهذا أصل مهم، أصل مهم في دين الله عز وجل. الأصل الثاني في حقوقهم: ألا تنزع اليد من طاعة. نعم، ولا يباح لك نزع اليد من طاعة إلا بما استثناه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عوف، إلا أن تروا كفرا بواحا أي ظاهرا جليا لكم فيه من الله برهان، عندكم فيه من الله حجة وسلطان. وهذا الذي يعرفه العلماء لا يعرفه العوام، ولا يميزه المتحمسون، لأن المتحمس يحدوه عاطفته، وربما من يؤزه ويدفعه لتحقيق مآربه وهو مسكين لا يدري بما يخطط له. إلا أن تروا خطاب لمجموع الأمة، والذي يحقق ذلك ويعرفه العلماء. ومنه أخذ العلماء أن ترك الصلاة كفر بواح. من أين ذلك؟ من قوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى: لا، أي لا تجالدوهم بالسيوف، لا إلا أن تروا لا ما أقاموا فيكم الصلاة. فدل على أن إقامة الصلاة إيمان، وأن ترك إقامتها من الكفر البواح الذي لنا فيه من الله برهان. وهذا ما أجمع عليه السلف، أن ترك الصلاة تعمدا أو تهاونا أنه كفر أكبر يخرج صاحبه من الملة. إذن الأصل الثاني ألا تنزع اليد من طاعة، لا من طاعة العالم الذي فرضك أن تسأله ويعلمك، ولا من طاعة الأمير وولي الأمر وهو السلطان الذي أعطيته صفحة عنقك بالبيعة. وقد يقول قائل: أنا لم أبايع بنفسي. نقول: بيعة أهل الحل والعقد من الأمراء وشيوخ القبائل والوجهاء والعلماء كافية في البيعة عنك، فإن بايعت فهذا مستحب في حقك، وإلا دخلت في عموم البيعة. وعلى هذا عمل الصحابة جيلا بعد جيل، وعمل السلف بالاتفاق. طيب، أنت مأمور بألا تنزع اليد من طاعة، وهذا أمر تعبدي ليس أمر خاضع لشهوتك ورغبتك. فإن المنافقين ذكرهم الله جل وعلا، فذكر من نعوتهم أنهم إذ أعطوا من هذه الدنيا إيش؟ رضوا وفرحوا وأثنوا ومدحوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، يغضبون، غير راضين وغير مقتنعين. إذن حبهم وبغضهم وولاؤهم وعداوتهم لأجل الدنيا. أما المؤمن فحبه لله وبغضه لله وإعطاؤه ومنعه وأخذه لله. فانتبه لهذا يا أيها المؤمن، وافطن لها حتى لا يلعب عليك ويحقق أعداؤنا بسببك ومن طريقك مآربهم وخططهم ومجرياتهم. ومن السمع والطاعة لهم ألا تخرج عليهم. قد يقول قائل: قد يقع من العالم معصية في أمره بها، أو من ولي الأمر جور وظلم، أو معصية بالأمر بها والدعوة إليها، فما موقفنا عندئذ؟ موقفك أن تتعبد لله بما تعبدك به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من أحاديث ابن عمر وابن عباس وغيرهما رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، في رواية في الصحيحين فليصبر عليه ولا ينزعن يدا من طاعة، فإن من نزع يدا من طاعة فمات فميتة جاهلية، في رواية ثانية فميتته جاهلية، في رواية ثالثة فميتة جاهلية، على التنوين في الكلمتين. إذن بماذا أمرك النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمرك عند ورود المعصية والأمر بها بالصبر عليها، هذا الأمر الأول. والثاني ألا تنزع اليد من طاعة. نعم لا تطيعه في المعصية بعينها، لكن لا تنزع اليد من الطاعة في جميع أموره الأخرى، فتسلك عندئذ مسلك الخوارج الذين إذا أمر الولي بمعصية أو العالم بالمعصية كفروه ونزعوا اليد من طاعة وخرجوا عليه. الأمر الثالث أنك تكره هذه المعصية. من رأى من أميره شيئا يكرهه، والكراهية هنا كراهية دينية، ما هي كراهية طبيعية ونفسية، فالكراهية الكراهية الدينية. ولهذا جاء في الرواية الأخرى فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة، فإن من نزع اليد من طاعة فمات فميتة جاهلية. الأصل الثالث في حقوق العلماء والأمراء على الناس، على رعاياهم، هو النصح لهم. والنصح مبدأه من القلب فيما يكنه لهم من الإجلال والاحترام والحب الذي يؤدي للنصح. وفي صحيح مسلم من حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. وتأملوا إذا كرر عليه الصلاة والسلام قوله ثلاثا دلالة على شأنه وأهميته ولفت انتباه الناس إليه. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله. والنصيحة لله بعبوديته وتوحيده والتحاذر والحذر من الشرك به، ولرسوله بطاعته صلى الله عليه وسلم وتعزيره وتوقيره والاستمساك بهديه وسنته وألا تحدث فيها أي أحداث. لله ولرسوله ولكتابه، لكتابه أي لوحيه وشرعه، يشمل الكتاب القرآن ويشمل السنة. ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين. من أئمتهم؟ هم ولاة أمورهم، يشمل الأمراء ممن لهم على الناس بيعة، ويشمل العلماء فيما يبينونه ويظهرونه ويرشدون إليه من دين الله. الخامس ولعامة المسلمين. إذن حق ولي الأمر المنصوص عليه في الحديث النصح لهم، والنصح لهم له مجالاته. فنصيحة العالم بالشفقة عليه، بالذب عنه، ونصيحة العالم بأنه إذا وقع في خطأ متحقق من هذا الخطأ أن يراجع فيه وينبه إليه، ولا يلزم من تنبيهك إياه أن يقبل قولك، قد يكون له وجهة لكن هذا من كمال نصحك له. ومن نصح ولاة الأمور الذب عنهم في غيبتهم، فإذا كانت الغيبة لعامة المسلمين كبيرة من الكبائر فغيبة العلماء والأمراء أعظمها وأشنعها وأفظعها، لما ينتج من غيبتهم من تثليب الناس عليهم وإغارة السفهاء وتوغير القلوب عليهم بأنواع الأحقاد والأضغان، كما نهجه الخوارج مع الغوغائية العوام الطغام أن ثلبوا على ولاة الأمور، فكان من ذلك أن أبغضوهم ولم ينصحوا لهم حتى آل بهم الأمر إلى المآل الفاسد الخطير بالخروج عليهم وتكفيرهم. ومن نصحهم أيها الإخوة، وهذا مسلك مهم في نصح الأمير، أن الأصل فيه النصح سرا بينك وبينه، لما روى الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له نصيحة إلى ذي سلطان فليأخذ بيده ولا يبدها، أي يعلنها ولينصحه، فإن أخذ به فذاك وإلا فقد أدى ما عليه. هذا الأصل. نعم، تأتي مناكر مشتهرة وأمور عظيمة يقدرها أهل العلم بقدرها، فتكون النصيحة فيها علنية لا يترتب عليها مفاسد التثليب والتأليب وإيهان شأن ولي الأمر ونزع اليد من طاعته. وكذلك أيها الإخوة، مما يتعلق بالصبر عليه، وهذا ما درج عليه السلف، فإن الصحابة في أواخرهم أدركوا ولاية هذا الغاشم الحجاج بن يوسف الثقفي الذي تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بجوره وظلمه، فقال كما في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: يخرج من ثقيف كذاب ومبير. الكذاب المختار بن أبي عبيد الثقفي، حيث آل به الأمر إلى ادعاء النبوة حتى قتل. والمبير أي الجائر والظالم سافك الدماء، وكان هذا في الحجاج. صبر عليه الصحابة، صبروا عليه امتثالا لهذا الدين الذي تدينهم به ربهم وحثهم عليه نبيهم صلى الله عليه وسلم. ولما جاء أناس من أهل البصرة إلى أنس بن مالك يشكون ظلم الحجاج وجوره، قال: اصبروا، فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، خرجه الإمام البخاري في صحيحه. فمأمرون بالصبر، لأن عاقبة الصبر حميدة في الدين وفي الدنيا. أما في الدين فإنما يوفى الصابرون أجرهم بإيش؟ بغير حساب. وأما في الدنيا ففيه تفويت الأمر للانشقاق وانثلاب أمر الجماعة. نعم، وهذا الصبر ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أمته، وأمر به الأنصار. قال: إنكم ستلقون بعدي أثرة، أي استئثار بالدنيا، بالمال، بالمناصب، بالرئاسات، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. تريد أن تلقى نبيك صلى الله عليه وسلم على حوضه الشريف فتشرب من يده شربة هنيئة؟ امتثل هذا الأمر، اصبر على ما يلحقك من جور ونقص في الدنيا. نعم، الصبر ليس خضوع وخنوع، وإنما الصبر عزة للمؤمن في تدينه لله به، تؤدي حق الله الذي لهم عليك، فإن قصروا في حقك الذي عندهم تسأل الله ذلك منه، كما قاله صلى الله عليه وسلم: أدوا لهم حقهم الذي لهم وسألوا الله عز وجل الذي لكم. الثالث ولا الرابع؟ الأصل الأول وشو؟ السمع والطاعة بالمعروف. الأصل الثاني عدم الخروج يدا من طاعة. الأصل الثالث النصيحة لهم. الأصل الرابع الأصل الرابع الدعاء لهم. نعم، الدعاء لولي الأمر من العلماء ومن الأمراء، والدعاء أجله في الغيبة وفي الخلوة، ويكون الدعاء في الجلوة إذا تحققت منه المصلحتان: تأمين المسلمين عليه كما في مجامعهم وأشرفها خطب الجمعة، وأيضا تأليف قلوب العباد إلى ولاة أمورهم. ولهذا جاء عن الفضيل بن عياض وعن الإمام أحمد وهما من أئمة أهل السنة الكبار أنهما قال: لو كان لي دعوة مستجابة لصرفتها إلى السلطان. قالوا: يا أبا علي، للفضيل، لما؟ قال: لأن في صلاحه صلاح الناس وفي فساده فساد الناس. والإمام أحمد ضرب لكم مثلا هو أنموذج في موقف المؤمن من جور إمامه ولي أمره. جار عليه الخليفة المأمون العباسي ابن هارون الرشيد، ثم أخوه المعتصم بالله، ثم الواثق بالله في أكثر من 20 سنة وهو صابر، منعوه من تدريس العلم فجلس في بيته امتثل لم يثلب، ولو حركهم أحمد لقامت الناس على الخليفة. من أحمد؟ إمام أهل السنة في زمانه، صبر ودعا لهم بالصلاح إلى أن كانت العاقبة الحميدة. أعزه الله في عهد المتوكل، توكلي بالله، ونسي الناس هؤلاء ونسي علماء السوء، نسوا علماء السوء، وبقيت العاقبة الحميدة لأئمة أهل السنة ومنهم الإمام أحمد. والقاعدة أيها الإخوة أنه لا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بالسمع والطاعة له بالمعروف. كذا جاء عن عمر رضي الله عنه من غير وجه أنه قال: لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بالسمع والطاعة له. وهذا أيضا في العلماء، إذا لم تسمع لكلامه ولم تطع له ما فائدة في العالم عندئذ؟ يصير العلماء كعلماء بني إسرائيل، لا يطيعهم الناس إلا فيما يهوون ويعصونهم فيما لا يهوون. وهذا وجد الآن وقبل الآن، يأخذون من العلماء ما يناسبهم أو ما هو في عبادات محضة وفتاوى، فإذا جاء الأمر إلى معقد لا يرضونه لم يأخذ بكلام العالم. ومنهم من يعذر: إيه ما يدري، ما عنده فقه في الواقع، يعني في أمور السياسة، مضغوط عليه، هو عميل يخاف، يجعلها حاجزا نفسيا ودعائيا بينه وبين هذا العالم، لأنه لم يأتي على ما يشتهي. وليس هذا أيها الإخوة من تحقيق طاعة الله بطاعة أولي الأمر. إذن هذه المسألة في الدعاء لهم مسألة جليلة، وقد ذكرها أهل السنة في معتقداتهم، ذكرها الطحاوي: ولا نرى الخروج على أئمة الجور وإن ظلموا، بل نصبر عليهم وندعو لهم. وقد ذكر البربهاري في أصول اعتقاد أصول السنة أنه ما دعا لولي الأمر إلا مؤمن صاحب سنة، وما ترك الدعاء لهم أو نهى عن الدعاء لهم إلا صاحب هوى. والدعاء لهم خير من الدعاء عليهم، إذ بالدعاء لهم إذا أصلحهم الله بسبب دعوتك فيا لله كم يأتيك من الأجور ومن الثواب ومن الحسنات بسبب هذا الذي دعوت لهم. وفي حديث عوف بن مالك الذي أشرت لكم إليه قبل قليل، قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم. وش الصلاة هنا؟ صلاة الجنازة؟ لا، هي الدعاء. تصلون عليهم تدعون لهم، يصلون عليكم يدعون لكم. فذكرها في عنوان الخيرية التي هي مقتضى السمع والطاعة لهم بالمعروف. ويبينها لما ذكر ضدها وشرارهم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. ولهذا غيبتهم في المجالس ونشر مثالبهم في الوسائل المختلفة هو تقصير، وأي تقصير وشنآن، وأي شنآن في حق ولاة أموركم علماء وأمراء. وللأسف راجت سوق ذلك عبر هذه الوسائل. ولا أخفي سرا أيها الجمع الكريم إذا قلت إن أعداءنا يتخذون من هذه الوسائل ولا سيما التواصل الاجتماعي وسيلة في تأليب الناس على ولاة أموره، علماء فيتهمونهم بأنهم علماء سوء، وهيئة كبار العملاء وعلماء كراسي وسلاطين إلى غيرها من الشنشنة التي نعرفها من أخزم، ويتخذون هذه الوسائل أيضا في التثليب على ولاة الأمور بنشر المثالب والمعايب. فعلوا وسووا واستقدموا واستبعدوا إلى أن يسمعها ويقرأها الغر المسكين فيوغر صدره حقدا وشنآنا وبغضا لولاة أمره من العلماء والأمراء. الأصل الخامس في حقوق ولاة الأمور أمراء وعلماء إجلالهم واحترامهم وعدم إهانتهم وإذلالهم، فهذا مقتضى الطاعة ومقتضى السمع والطاعة لهم، وقد دلت عليها آثار، فمنها ما رواه أحمد بطوله والترمذي مختصرا والحاكم من حديث زياد ابن كسيب العدوي عن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي مولاهم رضي الله عنه قال كنت معه عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله، وجاء في روايات ومن أعزه أعزه الله، وفيه من شواهده أحاديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. وإن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، فكيف لو كان ذو الشيبة أميرا له في عنقك بيعة أو عالما له عليك حق العلم والتقدم فيه. ومن أهان الأمير أهان السلطان أهانه الله، لأنه القائم في أرض الله في إقامة حدود الله، فإن حدود الله مناطة معلقة بذمة السلطان يقيمها، فكيف يقيمها إذا لم يعنه المؤمنون؟ ومن إعانتهم إياها إجلاله وهيبته وعدم إذلاله واستصغاره واحتقاره. هذه يا رعاكم الله خمسة أصول، وغيرها عديدة وتفرع عنها أشياء كثيرة يضيق المقام في بسطها، فالشأن في التعبد لله عز وجل بها، وألا نطاوع أهواءنا وأهواء أمثالنا في الانتقاص من هؤلاء الذين كلفنا الله محبتهم. يا أخواني، في زمانكم هذا أضحت لحوم العلماء غريبة وحلم في مجالس الناس، وهذا معلم من معالم النفاق. كيف ذلك؟ لأن النيل من عرض العلماء وغيبتهم والتجرؤ عليهم وتسفيههم أنه في الحقيقة يؤول إلى إسفاه وتسفيه وإماتة دين الله عز وجل. ومثله كذلك في شأن ولاة الأمور، إذا وقع منكر أو فشى أمر فليس حقه وحقهم عليك البربرة في المجالس وفي الوسائل. إن كنت صادقا فلتتجافى عن فراشك وتتوضأ وتصلي ربك وتستنزل منه النصر والدعاء وسؤال الله التوفيق والإعانة والهداية لما بلغك من منكر فشى أو أمر حصل فيه جور وظلم. ألم يقل نبيك صلى الله عليه وسلم اسمع وأطع في منشطك ومكرهك، في عسرك ويسرك؟ لماذا السمع والطاعة فقط في اليسر وفي المنشط دون العسر ودون المكره؟ هذا تشهي وكيل بمكيالين، لأنك بهذا إنما تسمع وتطيع لما تأخذه وينالك من الدنيا، وإنما سمعك وطاعتك لله بالمعروف. هذا الشقي، هذا الجلف الأعرابي عبد الله بن ذو الخويصرة، جاء منتقدا معترضا متهما نبينا صلى الله عليه وسلم بالجور والظلم. ونبينا مقامه مقام النبوة والرسالة ومقام الإمامة، فهو ولي أمر المسلمين، ومقام العلم فهو أعلم الناس بالله وبدين الله. ولم يأتي قوله من هجير رأسه، بل تداولوه في مجالسهم، وتجرأ هو بجلافته وحماقته بل وصفاقته، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم في الجعرانة فقال: يا رسول الله اعدل فإنك لم تعدل. من يتهم بالظلم والجور؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الهوى وهذه العاطفة التي استجراها الشيطان كما يستجري أحدكم الكلب. اعدل يا رسول الله فإنك لم تعدل. قال: ويلك ويلك، خبت وخسرت إن لم أعدل، ومن يعدل إن لم أعدل؟ ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ ألقى هذه الكلمة ثم ولى مدبرا، كما يقال كلمة رماها ثم لم يلقي لها، ولى مدبرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره، وعند نبي الله صلى الله عليه وسلم من صحابته من غاروا على رسول الله وعلى دين الله، غيرة منضبطة لم يفتاتوا عليه ولم يتقدموا على حكمه. فقال قائلهم، وهو على الأرجح خالد بن الوليد رضي الله عنه: دعني يا رسول الله فلا أضرب عنقه. ما قام مباشرة وسل السيف وضرب عنقه، لأن هذا افتيات على ولي الأمر وتعدي على حقه، ولو كان سببه الغيرة على ما ناله. فقال صلى الله عليه وسلم: دعه دعه، يعني اتركه، لا تقتله، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام اطرد أنه لا ينتصر لنفسه. دعه. ثم قال: إنه سيخرج من ضئضئ هذا. ما معنى من ضئضئ هذا؟ يغلط فيها كثيرون، يظنون أنه من نسبه ومن جماعته ومن أبنائه وأحفاده. لا، لو كان المراد من ضئضئه أي من نسبه ومن أحفاده لقطع الشر من أول عليه الصلاة والسلام. هذا مقتضى الحكمة والعقل ومقتضى الدين. إنما من ضئضئ هذا أي من أصل منهجه وطريقة مقالته في التثليب على ولي الأمر أميرا أو عالما. سيخرج من ضئضئ هذا قوم يحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يقرؤون القرآن، يأخذون من الليل أكثر مما تأخذون، لكن ما هو شأنهم؟ يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، هم شر قتلى تحت أديم السماء. اللهم صلي وسلم عليه. ظهروا في عهد عثمان فلعب عليهم ابن سبأ اليهودي وأذنابه، فهيجوهم وأغاروهم وأثاروهم وثلبوا على عثمان حتى اتهموه بأنه لا يعدل، واستأثر بالمال والمناصب قراباته، إلى أن انتهى الأمر إلى أن قتلوا عثمان كفروه، فعلوا ذلك مع علي رضي الله عنه. فإذا كان وقع ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع عثمان أفضل أهل زمانه بعد الشيخين، ومع علي أفضل أهل زمانه بعد الثلاثة رضي الله عنهم، فلا تستغربوا أن يقع في الأزمان المتأخرة مع من هم دون هؤلاء. إنما الاستغراب بل التوفيق بل العون أن تسلك أيها المؤمن جادة أهل الإيمان، تسلك جادة أهل الإيمان، فتصبر على ولي أمرك ولا تنزعن اليد من طاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الخوارج وهم يخرجون على هذين الصنفين، انظروهم في كل زمان منصاهم ومقصدهم هذين الصنفين من ولاة الأمور، العلماء فيجهلونهم أو يتهمونهم بأنواع التهم ويسبونهم بأنواع المساب، والصنف الثاني الأمراء فيطالبون بالخروج عليهم وتثليبهم وإغار الصدور عليهم. وبالتأمل والتدبر في نظر غوائل ذلك، إذ هي مكائد أعداء الإسلام للمسلمين من خلال هذا الطريق ومن خلال التنافس على الدنيا. نبينا أخبرنا أنه سيحصل أثره، ستلقون بعدي أثر استئثار بالمال بالمنصب بالجاه. لماذا أمرنا؟ قال فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. قالها للأنصار خاصة رضي الله عنهم، وقالها صلى الله عليه وسلم لأمته عامة. إذن المسألة جليلة والمسألة عظيمة والمسألة جديرة بالعناية والاهتمام والدرس والإذاعة والبيان، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيا عن بينة. أيها الإخوة، هذا دين، ومن قرأ مختصرات اعتقاد أهل السنة المبثوثة والمطولة وجدهم ينصون عليها بعد الكلام على ما يتعلق بحقوق الله وحقوق رسوله صلى الله عليه وسلم، يذكرونها في مسائل الإيمان، لأنه ظل فيها طائفتان عظيمتان: الخوارج بأصنافهم، خوارج قعدة جبنوا عن الخروج بالسيف وبالسلاح، وخوارج فعلة خرجوا بالسيف والسلاح، وكذلك ظل فيها المرجئة الذين عندهم لا أثر للمعصية مع الإيمان. أما أهل السنة فإنهم نصح لولاة أمورهم صبرة على ما يكون من الأذى والمعصية، لا ينزعون يدا من طاعة، حتى في مسألة الكفر البواح لا يطلقون فيها حتى يتحقق أمران: الأول أن يكون الكفر الذي وقع كفرا بواحا لنا فيه من الله سلطان حجة وبرهان، ثانيا أن توجد القدرة على تغيير هذا الكفر. وهذه إنما يقدرها في كلتيهما العلماء، لا مطلق المتحمسين المندفعين من الشباب ومن الغيورين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم على رسول الله. الصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة بعث المقام محمد. الأسئلة يا أخواني كثيرة، وش رأيكم كم نأخذ منها؟ ها؟ خمسة؟ تتفقون على الخمسة؟ ايه. طيب لا استرح. ناخذ خمسة. لا يجوع الذيب ولا تفنى الغنم. ها؟ ناخذ خمسة وفيها بركة إن شاء الله. هذا السائل يقول: في قول الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أليس الطبيب عند سؤاله عن المرض والمهندس عند سؤاله عما اختص به من أهل الذكر في اختصاصهم فقط؟ هؤلاء ليسوا من أهل الذكر، هؤلاء من أهل العلم. فقد قلت لكم إن أهل الذكر من جمعوا وصفين: العلم وإيش؟ والثقة في دينهم. فهذا الطبيب في تخصصه من أهل الاختصاص، إن لم تسأله لا حرج عليك، إنما هو هذا من التداوي المشروع المندوب إليه. وكذا المهندس والميكانيكي والنجار والمهني. فليس سؤال هؤلاء فرض كما في سؤال أهل العلم في أمر دينك الذي يشكل عليك. ولهذا هم من أهل اختصاص يسألون في اختصاصهم، لكن ليس سؤالهم فرضا عليك. ومن العجائب أيها الإخوة، والعجائب جمة، قرب الشفاء وما إليه وصول، كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. أننا في هذه الأمور الدنيوية طبا وهندسة وصيانة وزراعة نسأل أهل الاختصاص، وفي دين الله نسأل كل من هب ودب، بل نسأل المجاهيل في الوسائل المختلفة. هو بدأ غريب في أمر دينك، لو وجعك بطنك ما تروح للصناعية يسوي لك خراطة ولا توظيف لبطنك، ولو فعلت ذلك لعدوك مجنونا خبلا. وفي سؤال دينك وأمر دينك تسأل كل من هب ودب، وبعضهم السؤال لمن طالت لحيته، والله شفت رجالا ملتحي، ما يكفي ولا يصح بها مراءة لدينك أن تسأل إلا من يوثق في علمه وفي دينه، والله أعلم. يقول السائل: المدير من أولي الأمر، مدرانا ومن هم أكبر في العمل يأمرون بالأوامر غير النظامية، وبعضها تخالف التعليمات، فإن لم نطعهم يعاقبوننا، وإن أطعناهم وقعنا في المخالفة، فما العمل؟ نعم، المدراء في إداراتهم نواب عن ولي الأمر، فإذا أمروك بمعصية لله لا تسمع. لو قال: أخروا صلاة الظهر فلا تصلونها جماعة، لا يطاعون. مثلا إذا أمرك بأمر فيه مخالفة نظامية ليست مخالفة لأمر شرعي محض، ففوقهم من هو مدير عليك وعليهم، أرجعوا بالأمر إليهم. وما تحققته مخالفة نظامية فارجع به إلى أهل الشأن. قد تكون تراها أنت مخالفة نظامية لكنها في فحوى النظام ليست كذلك، فهذه لها وسائلها ولها من يرجع إليهم فيها، والله أعلم. يقول: أصلي بالناس إماما إلا أنني بين السجدتين أثني جذعي ولا أستطيع النصب كاملا لوجود علة في ركبتي، أرجو منها البراءة بإذن الله، فهل أكمل صلاتي بهم إماما أم أقدم أحدا مع العلم؟ في كثير من الأحيان هم ليسوا أهلا بالإمامة. إن كنت إماما راتبا فاستمر وصلي بهم على حالتك، وإن لم تثني جذعك بين السجدتين وهم يجلسون، بل حتى لو كنت إماما وصليت عاجزا عن الركوع والسجود يصلون وراءك راكعين ساجدين، فإن هذا هو آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم. ففي آخر حياته أمر أبا بكر أن يصلي بالنفس، ثم وجد في نفسه خفة فخرج عليه الصلاة والسلام، فكاد الناس أن يفتنوا، فأراد الصديق أن يتأخر فأشار إليه النبي: أم مكانك؟ فجيء به عليه الصلاة والسلام حتى أجلس عن يسار أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله، رسول يصلي جالس وأبو بكر يأتم به والناس يأتمون بأبي بكر، فدل على أن الإمام إذا صلى لعذر جالسا فلم يركع ولم يسجد وأومأ، أو كما في سؤال أخينا لم يصلب جذعه بين السجدتين لعذر، أنه لا يقدح ذلك في إمامته، والله أعلم، لا سيما إذا كان إماما راتبا. هذا السؤال رقم كم؟ ها؟ الرابع. دققوا الحساب، قايل لكم تطول العشرة. هاي ثلاثة أسئلة، واحد اثنين ثلاثة، هذا الرابع. يقول: إعفاء المستأجر المحتاج من دفع مبلغ الإيجار السنوي واعتبار القيمة هذه من قيمة الزكاة، هل يجزئ ذلك في الزكاة؟ الجواب: لا يجزئ، ولا تبرأ ذمتك بأن هذا من الزكاة، لأن الزكاة تمليك، إنما الصدقات للفقراء، اللام لام التمليك ولام الاختصاص، لم يقل اخصموها من ديونكم عليهم، سواء كان مستأجرا أو لك عليه دين، ما تحسب الزكاة منها، فإن الزكاة تمليك لأهلها، والله أعلم. ومن فعل ذلك فليخرج بدلها زكاة، لأنها لم تبرأ بهذا ذمته. هذا السؤال الأخير: أنا كنت ملتزما في الصلوات، لا كنت مستقيما في الصلوات، والآن بسبب عملي أصبحت أؤخر الصلاة وبعض الفروض أتركها وأتساهل، فانصحوني ماذا أعمل حيث أنا مهندس في المقاولات؟ هذا يا أخي من لعب الشيطان عليك ومن استهواء نفسك الذي استجراك حتى أصبحت تتساهل، ثم ضيعت أعظم فرائض دينك بعد توحيد ربك وهي الصلاة، وأنت كنت قبل ذلك مستقيما كما زعمت. أين الاستقامة؟ الاستقامة إنما هي بالفعل لا بمجرد الدعوة بالقول، فتب إلى الله يا أخي، وجاهد نفسك وحاسبها، واحذر الحور بعد الكور، واحذر الغواية بعد الهداية، فإن المسألة عظيمة، فالدنيا تنقضي ولكن الخسارة والله، والله الخسارة خسارة دينك ولا سيما صلاتك وفرضك. ثم أيضا تستطيع أن تؤدي فرضك ولا ينقضي عنك عملك إلا بما لعب عليك به الشيطان ونفسك وهواك من هذا التساهل والتقصير. ثم انظر إلى شأن وعظم من عصيت، لا تنظر إلى العبادة بنفسها، انظر إلى عظم من عصيته في هذه العبادة وهو الله جل وعلا، عندئذ تسخف نفسك وربما ترجع وتعرف قدرك وقدر الدنيا وقدر من عصيت، فيكون هذا بإذن الله سببا في هدايتك ورجوعك وصلاح حالك. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح أحوالنا وأحوالكم وأحوال المسلمين، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يوفق علماءنا وولاتنا بالتوفيق المبارك فيجعلهم عزا للإسلام ونصرا له وكهفا على المسلمين وحمية وظهرا عليهم. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا منان يا بديع السماوات والأرض، نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، نسألك اللهم بوجهك الكريم وباسمك الأعظم فردوسك الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن تحل علينا رضوانك فلا تسخط علينا أبدا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنون، ونستعيذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنون، ونسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح، نسألك عيش السعداء ونزل الشهداء ومجاورة الأنبياء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين، إن ربي أكرم مسؤول وهو جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين.